في فقرته الثانية يقول: هل يجب على تارك الصلاة إذا عاد إلى الله وهداه الله أن يقضي الصلوات التي تركها عمدا؟ ليس عليه قضاء، إذا هداه الله وتاب ليس عليه قضاء، كسائر الكفرة إذا تابوا ليس عليهم شيء، ليس عليهم قضاء ما تركوا من صوم ولا صلاة. نعم، جزاكم الله خيرا.